أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في الروايات التي ذكرها الشيخ قدس سره كدليل على جواز شراء أموال الخراج والزكاة والمقاسمة أو أخذها بلا عوض، من جملة تلك الرواية بعد أن استدل على الجواز بالشهرة المحققة بالإجماع وبلزوم الحرج والروايات الدالة على أخذ الجوائز بعد ملاحظة أن الجوائز العظام ما يمكن أن يكون مصدرها أموال أخرى غير أموال خراج إلى آخره. من جملة تلك الروايات الدالة على جواز أخذ أموال الخراج من السلطان بلا عوض أو مع العوض، السلام عليكم، صحيحة الحذاء اللي ذكرت ثلاثة أسئلة وأجوبة. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يذكر أن ظاهر السؤال الثالث اللي يسأل به السائل يسأل الإمام سلام الله عليه: فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم إلى آخره؟ يقول ظاهر هذه العبارة أن الكلام والسؤال حول مال المقاسمة، والإمام سلام الله عليه أجاب بالجواب جواز ذلك. سلام. فما سجله قلم الفاضل القطيفي في مقام الإشكال على رسالة المحقق الكركي قاطعة اللجاج في غير محله. المحقق الثاني الكركي يذهب إلى جواز أخذ وشراء هذه الأموال، الفاضل القطيفي أشكل عليه قال له: أنت هذه الرواية اللي تستدل بيها على جواز الأخذ هذه ما بيها دلالة. السؤال والجواب مو في مقام شراء وأخذ مال المقاسمة حتى تستدل بهذه الرواية، المراد شيء آخر. هذا منو أشكل به؟ الفاضل القطيفي. أجى الأردبيلي رحمة الله عليه ذاك شنو أكثر، قال حتى الفقرة الأولى والثانية، السؤال الأول والثاني أما أجمع به. فثلاث الأسئلة الثلاثة في صحيحة الحذاء أصلا هذه ما بيها دلالة على جواز أخذ أو شراء الأموال المذكورة، الزكاة أو المقاسمة أو الخراج. فإذا أنت أيها الكركي هذا دليلك مردود، هذه الصحيحة مردودة، واضح لو لا؟ خنشوف كيف أشكل الأردبيلي والقطيفي، شلون أشكل الأردبيلي على الفقرات الثلاث. على الفقرة الأولى اللي كان السؤال بها هكذا: سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم. فقال عليه السلام: ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك. شنو حكمه؟ مثله شنو حكمه؟ لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه فيجتنب. هنا اجى الأردبيلي رحمة الله عليه، قال هذه ما تدل على جواز شراء أموال الصدقة. عجيب، مجيسة إلى عن أموال الصدقة، والإمام جاوب، جاوب بأنه يجوز. مع ذلك الأردبيلي يقول لا. كيف؟ يقول صحيح السؤال عن أموال الصدقة، لكن الإمام سلام الله عليه جواب جواب عام، ما يريد يجاوبك أنه على ذاك بالخصوص. يجي يعطيه فرد شنو قاعدة كلية، هو خلي يطبق بعد يشوف نفسه. شلون أنت لما يجيك فرد واحد يسألك يقول لك والله الطفل إذا ملوثة بالبول وإجا شنو أدخلها في الماء، مرة تقول له الماء تنجس، مرة تعطيه قاعدة كلية خليه هو بعد يطبق الصغرى على الصغرى. تقول له كل ماء كان دون الكور لاقاه شيء متنجس ينجس، هذا بعد هو خليه يطبق أنه هذا المورد صغرى لتلك الكبرى أو لا. السهنان السائل سأل عن إبل الصدقة، يجوز لنا أن نشتريها أو لا؟ الإمام سلام الله عليه لما أجاب ما أجاب عن هذا السؤال بخصوصه، بل أعطى قاعدة كلية، والقاعدة الكلية همات أي حكم من الأحكام ما يتكفل بيان الموضوع مالته. موجي إذا قال لك أكرم العالم، هذه القضية القاعدة الكلية، هذا الحكم ما يتكفل بيان الموضوع وأن هذا عالم أو ليس بعالم. يقول لك وين ما أكو عالم أنت واجب أن تكرمه، صحيح أو لا؟ حسب تشخيصك، صحيح؟ السهنان همات الإمام قال له لا بأس به حتى تعرف الحرام، فأراد أن يقول على أنه أي مال لا يعرف أن وجود الحرام فيه، هسه سواء علم حليته أو كان مشتبها يجوز، أنت بعد طبق. ما قال له هذا حلال، هذا من يقول الأردبيلي حتى يا أيها الكركي، لم يقل الإمام شراء هذا أحسنت هذا المال جائز حتى تستفيد من عنده شنو؟ أن إبل الصدقة المأخوذة من قبل السلطان الجائر يجوز، المخالف يجوز أن يشترى إبل الصدقة. لا، جاي يقول له وين ما تعرف، ربما في ذهن الإمام أن هذا المال حرام، يعرف بعينه حرام فما يجوز لك أن تشتري، يعطيك قاعدة كلية الإمام، أنت عليك التطبيق. سأقصى ما هناك تقول والله هذا خلاف ظاهر الرواية، ظاهر الرواية سؤال عن إبل الصدقة المناسب للجواب بحسب ظهور الجواب مع وتطابق مع السؤال، ظاهره أنه شنو جواب عن ذلك السؤال، وليس في مقام إعطاء قاعدة، مقام إعطاء قاعدة كلية والتطبيق بيدل سائل هذا بيد المكلف، هذا خلاف ظاهر الرواية، وظاهر الرواية ظاهرة على أنه جاي يجاوب عن ذاك السؤال، يقول له حلال، مو لو لا صحيح لو لا، مو نص لكنه ظهور، والظهور حجة. الأردبيلي رحمة الله عليه والقطيفي يقولون إيه صحيح هذا ظاهر، لكن لابد من رفع اليد عن هذا الظهور. يا بل ليش نرفع اليد عن هذا الظهور؟ يقولون لأنه إحنا عندنا شنو حكم عقلي وحكم نقلي نصطدم به إذا نريد نقول يجوز شراء ما أخذه الجائر. حكم العقل يقول لك على أنه ما يجوز أن أنت شنو تأخذ من هذه الأموال اللي حرام، تعلم بأنه حرام، لأن هذا هو مو أهل التصدي، ما عنده ولا على أخذ الصدقات الزكوات الواجبة من العباد حتى يكون أخذه جائز، ويتعنون هذا المأخوذ بعنوان مال الزكاة، مال زكوي. قريب يعني الكلام يفضل في الشغل العرب عن موضوع الشبه المحصول على كل حال الاثنين هيك العرضها ونقل العقل إذا من هالزاوية إيه إيه، فهم نصطدم بحكم العقل وهم بالروايات اللي تقول ما يجوز أن هذا اللي مأخوذ لا يتعنون إلا بعنوان الزكاة متى ما كان شنو بطيب نفسه هو يدفع وكان مستحق الآخذ إلى آخره. فلا بد وأن نرفع اليد عن هذا الظهور، وإلا والإمام سلام الله عليه تدري ليش طرح مثل هذا الجواب وما جاوب تقية؟ ما أخو ما يقدر يقول له حرام، يقول له شنو الزائد؟ أصل هو أصل المال هو ما يجوز، شنو الزائد؟ أنت تحكي عن الزائد. وإحنا كنا نقول على أنه هذه الرواية نستفيد من عندها مفروغية جواز شراء أموال الزكاة، فقط جاي يسأل السائل عن من؟ أحسنت، عما زاد عليه يأخذ الإيجابي يأخذ زيادة، هذه الزيادة شلون؟ السهنان يريد الأردبيل رحمة الله عليه أبعد من ذلك، يقول أصل الإمام ما يريد يصحح ما في ذهن السائل، مو إمضاء لما في ذهن السائل من كون ذلك مفروغا عنه، لا أصل حتى ذاك هم بنظر الإمام مجائز، وإنما تقية ما يقدر يجاوب صريحا يقول له ما يجوز. الضابط كلي هو يطبقه على الزائد وغير الزائد، حتى على أصل المال هم يطبقه، فهذا المال يعرف بعينه حرام لأنه هذا مو أهل لأخذ الصدقات. هكذا ذكر قدس سره. وهذه الرواية الأخيرة، عفوا السؤال الأخير اللي شنو إش ذكر به السائل، قال فما ترى في الحنطة وال، قال على أنه يجيئنا القاسم هذا تدري من المقصود؟ القاسم يعني هو نفس مالك الأرض، أصلا مو بوادي مال المقاسمة اللي يأخذها من السلطان والوالي، لا هاي أكو أرض زراعية تصلح للزراعة تملكها جنابك، أجي أنا أخذها منك ونتفق أن أزرعها أنا حنطة مثلا والحاصل بالنص، مزارعة مزارعة، باب المزارعة، عقد المزارعة، لما أنا أوان الحصاد أو حصد تجي جنابك مالك الأرض أو ترسل وكيلك، فلو أنت لو وكيلك تجي الحصة مالتك تأخذها، أنا أقدر أشتريها لو لا؟ هذا جاي يسأل السائل، أرجع السائل على ضوء هذا أقرأ الرواية. هكذا قال الأردبيلي والقطيفي، أقرأ الرواية السائل الآن. فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم، يعني منه المزارع، يعني قول المالك مالك الأرض أو وكيلة، فيقسم لنا حظنا حصتنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل حصته، فما ترى في شراء ذلك الحنطة تلك الحنطة ذلك الطعام منه؟ فقال إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ماكو داعي تقدر تشتري بلا كيل جديد، أصلا موميم ليس بصدد بيان السؤال عن أمال المقاسم، حتى يكون هذا المقطع صالحا أحسن جواز شراء أو أخذ مال المقاسمة والخراج. والفقرة الثانية فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات. مستحق يجي يأخذ صدقات بعد ما يأخذ صدقات نقدر نشتريها من عنده أو لا؟ مو الوالي والسلطان يجي يأخذ أو جاب السلطان. فكأنه ذولا شنو شبه نذر عندهم أن ذن الأسئلة الثلاثة يحرثوها عن ظاهرها المفهوم، لا بمال المقاسمة ولا بإبل الصدقة الزكاة اللي يأخذها الظالم الجائر المخالف السلطان وعماله ولا ولا. هكذا قال بدايتها مضمرة صحيح سألته ياهي بدايتها الجوال جائر وين أنا بيجي أقرأ سألته شاش يقول عن أبي جعفر جاي يقول ما قال صحيحة الحذاء عن الحذاء قال سألته هي سألته هي ما كلها ليش مضمرة بعد هاي تجينا إن شاء الله رواية إسحاق بن عمار الثانية مضمرة إيه. رأسا يقول إسحاق بن عمار سألته أي هناك مضمرة المن سأل بس هذا بعدين هناك إن شاء الله نتكلم. ثم الظاهر من الفقرة الثالثة السؤال والجواب عن حكم المقاسمة. قلنا رأسا نقول لا عن شنو عن الشيخ الأنصاري يراها دالة مثلا بذهنه، فرأسا يقول شنو هذا سؤال عن حكم المقاسمة عن مال المقاسمة يجوز شراء أو لا، فإذا هي صالحة للاستدلال وليست في وادي آخر، يعني وليست شنو في شراء حصة المزاة حتى تكون في وادي المزارع مو بمال المقاسمة. فاعتراض الفاضل القطيف الذي صنف في الرد على رسالة المحقق الكركي المسمات رسالة المحقق الكركي شو اسمها رسالة قاطعة اللجاج في حل الخراج، ذكر صار هو كتب رسالة في الرد عليه يثبت شنو عدم حلية الخراج مثلا ومناقشة الكركي في أدلته، ألف رسالة زيف فيها جميع ما في رسالة الكركي من أدلة الجواز. خب إيش ذكر بالنسبة لهذه الرواية وبالذات بالنسبة إلى الفقرة الثالثة إيش ذكر بعدم دلالة الفقرة الثالثة على حكم المقاسمة؟ يا بليس قال لأن يحتمل كون القاسم هو مزارع الأرض، طبيعي مجرد الاحتمال مو كافي إذا أحسن حتى يخدش بالظهور، وإلا مجرد احتمال تأتي به لكن ظاهرة في مال المقاسمة صالحة للاستدلال الظهور حجة، لابد أن يكون الاحتمال مؤثرا في الظهور أحسن يزعزع الظهور حتى حينئذ نقول إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. واضح؟ خب واحتمال كون القاسم هو مزارع الأرض يعني مالك الأرض أو وكيله يقول هذا ضعيف جدا، الاحتمال هذا ضعيف جدا. ليش؟ ما ذكر هنا عن الشيخ الأنصاري لكن لعله من جهة أنه أولا خلاف السياق، مو هو الفاضل القطيفي كأنه هذه الفقرة الثالثة شنو ناقش بيها مو الفقرة الأولى والثانية، فمن حقك أن ترد الفاضل القطيفي تقول له هذا حكيك خلاف خلاف السياق لأن سياق أخوات المقاسمة تصدق وكذا ظاهر بيمن لا بمن يعني بالزكاة بالكذا، فالمقاسمة هم على نفس هذا الاصطلاح. لما تذكر اصطلاحين اصطلاح قبلة الثاني مقتضى السياق هم على وزانة. التفتت جاي أقول له لا الفاضل القطيفي ما أشكل على السؤال الأول والثاني مو بشكل الأردبيلي، الأردبيلي جزاد احنا ويا الفاضل القطيفي جاي نتكلم نقول له يا مولانا الفاضل القطيفي انت تقول السؤال الثالث المقاسمة لا يراد منها الاصطلاحي اي مو بالسؤال الثاني والاول ما يخالف الاصطلاحي مال الزكاة، هنا انا مع انه قال صدق او كذا هنا انا ما يقبل المقاسمة اصطلاحي خلاف الظاهر حكي كله حكي علمي اصطلاحي. هذا الإشكال الأول لعله لكون الجواب القطيفي ضعيفا. الأمر الثاني هو أنه القاسم قاسم قاسم قاسم قاسم قاسم أقول لك شنو هذه مشتق في علم الأصول شي يقولون شي يسموه مشتق وظاهر المشتق أنه شنو ما دام حرفة أنه إيه يعني قول بظهور في أن حرفته ذلك يعني حرفته القسم وهذا وين موجود خو مو بالوكيل اللي يدز والأمالك الأرض مو حرفة التقسيم صدفة الآن هو جاي زارعا زيدا على الأرض ظاهر التعبير بالقاسم في الرواية أن حرفته تلك وهذه وين تلقى تلقى وين في مال المقاسمة مو في مال المزارعة في مال المزارعة حتى لو جاء الوكيل أو نفس المالك ليقتسم الحصص ما سمي قاسم سمي مالك لأن ليس حرفته شنو القسمة لما يعبر قاسم بشكل المعلم المعلم ظاهر في من حرفته التعليم وإلا الأب هم يعلم لكنه مو ظاهر لفظ المعلم في الأب هنا أيضا كذلك هذا كلامنا ويا من كان في رد القطيفي عندما ناقش الرواية خلنا نجي للأردبيلي قال وتبعه على هذا الاعتراض المحقق الأردبيلي وزاد عليه ما سكت هو عنه من سكت يعني بلحاظ من الثانية الشيخ الأنصاري ما يجيبها فعلا يجيب الأولى قال من عدم دلالة الفقرة الأولى على حل شراء الزكاة عجيب مو السؤال عن حل شراء الزكاة والإمام جاوب قال على أنه لا بأس به شلون أجنبية تكون شلون ما بيها دلالة أحسنت ماكو فرق أي لا في موردها قول أي أحسنت شلون هذه ما بيها دلالة ها الأردبيلي أضاف بدعوة أن قوله عليه السلام جواب الإمام جواب عام مو جواب على السؤال مو يعني يعالج شنو السؤال نفسه كجواب يعني مو جواب مختص بالسؤال وإنما الإمام بعد أن سئل عن الواقع الشخصية أجاب بجواب عام ضابط كل وترك أمر التطبيق على الصغرى بيد من بيد المكلف تقول ليش هيك قال هذا خلاف الظاهر ظاهر الجواب أن يكون متطابقا ظاهر الجواب أن يكون على طبق السؤال مو تجاوبني جواب عام أقول لك هذا أسلم به لكن هنا لأجل التقية الإمام سلك هذا الطريق يعني بعبارة أخرى الظهور أقبله لكن لابد من رفع اليد عنه ليش أول لاصطدامه بحكم العقل والنقل وتدري ليش الإمام سلك هذا الطريق لأجل التقية ما يقدر يصرح واضح قال بدعوى أن قوله عليه السلام لا بأس حتى يعرف الحرام منه لا يدل إلا على جواز شراء شنو معلوم الحلية ومشك كوكا معلوم الحرمة شنو ما يجوز أما هذا موردنا من معلوم الحرمة أو من المشكوك أو من المعلوم الحلية الإمام شنو إيه قال لأ تطبق مثل مثال الماء اللي جبت لك قال لا يدل إلا على جواز شراء ما كان حلالا بل مش تبه وعدم جواز شراء ما كان معروفا أنه حرام بعينه ولا نفس القدر جواز السلطان في روايه ولا يدل على جواز شراء الزكاه بعينها صريحا ما بيها ليش يقول صراحه ما اكو ظهور اكو تقول له خذ ظهور الظهور حجه احنا ما نريد صار احسان يعني نكتفي بالظهور. يقول لك هذا الظهور لابد من رفع اليد عنه. قال نعم اعيد، ولا يدل على جواز شراء الزكاة بعينها صريحا بل ظهورا. بدل ما يقول بل ظهورا ايش قال؟ نعم ظاهرها ذلك انه يجوز، لكن لا ينبغي الحمل عليه، لابد من رفع اليد عن الظهور. ليش؟ لمنافاته العقل والنقل، هم العقل نصدن به هم النقل. واضح؟ خب والإجماع اش مدريني يقوم يكثر. ويؤيد عدم الحمل على الظاهر أنه غير مراد بالاتفاق، ويؤيد عدم الحمل على الظاهر أنه ما نقدر ناخذ بظاهرها أنه غير مراد بالاتفاق، إذ ليس بحلال ما أخذه الجائر. فتأمل، ربما إشارة هو يريد يقول هذا صحيح ليس بحلال ما، مو قال إجماع أكو على أنه شنو ما يجوز هذا الأخذ، ما يجوز لنفس السلطان، مو ما يجوز للمشتري من الشيء، ما يجوز ما يجوز، لكن لذاك ما يجوز مو إلي، إذ ليس بحلال ما أخذه الجائر. فتأمل، صحيح ليس بحلال له، مو ليس بحلال لي أنا المشتري، لعل فتأمل إشارة إلى ذلك. يعني الفقرة الأولى أنت تريد تردها أيها الأردبيلي، تقول لأنها منافية للإجماع للعاقل للما أدري مو جلو لا للناقل، قول للإجماع حتى تصير أوضح. فالإجماع يقول لك مو حلال إله، مو حلال لل، وإلا أشقد أكو يقولون من الفقهاء بأنه حلال للمشتري. فالإجماع قائم على حرمته، والعقل همات شنو؟ ما يأبى حليته للمشتري وحرمته للقبح لل، العقل مو أكثر من هذا، يقول لك على أنه إذا أخذها هذا حرام، لكن ما يقول لك على أنه إذا دفع إلى زيد وجوز الشارع هم حرام، ولذاك حلال إلك حرام، أنت فعلك حرام، لكنه إذا دفعت لهذا لذاك حلال، فأخذك ودفعك ربما يسجل عليك حرام أيها السلطان، لأن هذا فعل لم يسمح به الشارع، لكن الأخذ من قبل المشتري للمشتري حلال. ليش؟ لأن الشارع جوز للمشتري الأخذ، ويمكن هذا، لعله فتأمل إشارة إلى ذلك. أمشي فتأمل هذه من الشيخ الأصطاني؟ لا انتهى بعد، فتأمل انتهى بعد، إيه إيه إيه موعدكم انتهى إيه بعد هذه إيه نفس التدبير الزعزع فحاط لها فتأمل، ربما إشارة إلى هذا المعنى. هسه الشيخ الأنصاري هذا المعنى اللي ذكرناه إجا يريد شنو يناقش. أنت ايش قلت أيها الأردبيلي؟ قلت على أنه الإمام جاي يجاوب بجواب، وهذا الجواب وإن كان ظاهره التطابق مع السؤال، لكن لا بد من رفع اليد عنه لأجل العقل والناقل والإجماع، مو جل ولا. خل نجي يا عقل هذا اللي يقول هنا أنا. قال وأنت خبير بأنه ليس في العقل ما يقتضي قبح الحكم يا حكم، مو الأخذ، قل أخذ قبيح من قبل ياخذ الجائر من قبل المكلف ياخذ زكاة قبيح، لأن الله ما منصبه، لكنه أخذ آنه ليش قبيح؟ هذا مو قبيح، ذاك قبيح ياخذ، أما أنا الغاصب قبيح يغصب الناس، لكن الحاكم الشرعي يجي ياخذ هذه الاموال المغصوبه حتى يرجع، هذا هم قبيح، هذا هم لا يجوز التصرف. نقدر نقول نقول لأنه قبيح التصرف في أموال الغير من دون رضاهم، إذن الحاكم الشرعي هم ما يجوز يأخذ يخلص الأموال المغصوبة من ذوله، لازم ذاك هو يجي بنفسه، ما يقدر ذاك بنفسه أصلا ما يدري. واضح له لا؟ فإذا خنفكك من هذا القبح ما أقول. الحاكم الشرعي أقول لك منو قال له ما يجوز؟ الشارع قال له، خش الشارع هم قال له للمكلف يجوز. دخل الشارع أنت الحاكم الشرعي منو قال له يجوز؟ الشارع مو؟ إيه الشارع هم قال له للمكلف يجوز الشراء يجوز الأخذ هدية. يعني إحنا ما أثبتنا أنه يجوز المكلف. وهاي روايات جبنا. وهاي روايات. هو جاي يقول يصطدم بالعقل، نقول له ما وين العقل شنو شي يقول ياه القبيح، وهنا تسلم قبيح يقول العقيل، قول روايات شرعية ماكو ما ثبت شرعا مو قبيح عقلا. ليش قبيح عقلا؟ خب ترخيص إذا من قبل الشارع من قبل المالك لا تقول قبيح، لا مو معلوم قبحه، مو حكم العقل تعليقي تعليقي فأنا أدعي أنه ورد دليل، فما تقدر تقول لي هذا قبيح باقي على قبحة. قول بالنسبة لك خو ماكو مشكلة، بالنسبة لي أنا أخذنا باب هو عليه حرام على السلطان صحيح؟ على لا مو هو قبح من ياجهة، عفوا من قبح من ياجهة تصرف في أموال الغير إذا كان من باب التوسعة على الشيعة، الشارع يريد شويون شنو يوسع عليهم حتى يتمكنون شوي يرفون عن أنفسهم ذن الأموال يأخذوها ويصرفون بها، بعد قبح أكو؟ لا ترخيص ما قبح. إذا ثبت ترخيص لا تثبت على أنه قبيح مطلقا. ليش قبيح مطلقا؟ سألت شنو؟ أخذ المال بدون إذن قبيح. شنو؟ تصرف في المال غير إذن قبيح. هو لازم يؤخذ من هذا أو لا؟ قل لي. هو لازم تؤخذ زكاة أو لا؟ أبو الآن اللي يقول لك هذا لازم تؤخذ زكاة يقول لك ما يخالف أنت أخذها، ذاك لا يأخذها. الخمس لازم ينوخذ. الشارع حكم. بلي أربع خماس إذا هذا إيه حجك إيه، أما الخمس لازم. هسا المالك للخمس جاي يقول لك يا أبا أنا أنت أخذه ما يخالف، بعد تقول قبيح شنو قبيح؟ ليش قبيح بقى؟ صحيح هو مو قبيح، هو تملكه إذا كان في إذن من المالك ما في قبيح، من الشارع أو من الشارع. هسا إحنا جاي نجيب خو جاي نجيب إذن، فلا تقول قبيح إذا مع وجود الترخيص، لا تقول قبيح مع وجود لا مو هو يقول مخالف للعقل والناقل، من المخالف للعقل بعد ما إلى معنى النقل يقول، يعني حتى الشارع ما يقدر يجي يقول، وترى ما تقول مخالف للعقل يعني حتى الشارع ما يقدر يرخص. هاي ليش تقولها؟ هاي إحنا نريد هذا، لو قايل بس للنقل عركتنا بالنقل، لما نقول العقل يقبح يعني يصير الشارع القبيح يجي يقول ما يخالف. وانت جاي لما هاي الدعوة مالتك لازم شنو يعني ملتفت لها شنو يعني، حتى لو النبي ما اجاك هم ما توثبت تقول ما يصير لان العقل التفتت له. لا هذا هذا هذا مقبول الحكي اخو، هذا كله إله. بس هو بهذا المورد انت تقبل خو على انه لو النبي صلى الله عليه واله لو الامام الان ظهر وقال يجوز الشراء، يعني لازم الاردبيلي يوقف قدامه يقول له هذا قبيح عقلا ما يصير. قبله خلاص هو هذا يجي يقول له قبيح عقلا يعني ما يمكن الترخيص به، مو قبيح العقل خو ما له معنى واحد يرخص به، بل خرج من القبح ورخص. اي بشكل مالت شنو اكل الماره، تذكرون أكل المارة من الثمرة اللي يمرون بها، هذا تصرف في مال غير، هذا مقابل للترخيص، سأدي أشير لها أحسنت للتخصيص، أبي عن التخصيص. لا يحل التصرف في مال امرئين، هذا تقدر تخصصه وتقول شنو لا يجوز إلا بإذنه إلا بهذا المورد، ما يخالف من دون إذنه ما يخالف، يقبل ما يقبل التخصيص. فلازم لما الشارع اجى وحكم بأن هذا هو الشيخ الأنصاري علمنا، هم علمونا، قال لما الشارع اجى وجوز لك أن تأكل من ثمرة هذا الشخص لما تمر بمزرعته، جاي أول يخرجها عن كونه مالا له، يعني المالك الحقيقي جاي يأذن، فإذا خرج عن ملكه بعد ما ينطبق لا يحل التصرف في ماله، وإلا مو قابل للتخصيص، ما تقدر تقول لا يحل التصرف إلا في هذا المورد يحل التصرف، هو قبيح ما يصير تصرف. إيه قال: وأنت خبير بأنه ليس في العقل ما يقتضي قبح الحكم المذكور، وأي فارق بين هذا وبين ما أحلوه عليهم السلام لشيعتهم مما في حقوقهم. وأما النقل أو العقل، حتى العقل شنو الفرق ما بين حلية الخمس ما فيه الخمس وحلية شنو هذه الزكاة؟ فرق ما أكو بيناتهم. ولا في النقل هسه هنا، وأي فارق، البعض قد يشكل يقول أكو فارق، الخمس ملكهم حللوا، الزكاة مال الخراج قول ملكهم لو ملك عامة فمشكل. بلي الأولى أن شنو يقال؟ يقال مو مما فيه حقوقهم، مما هو ولي، لأنه هذا قد يقال ما إلى حق، هو الإمام بالخمس إلى حق، بالخمس هو الخمس ملكه، أما الخراج لا، مو حق الإمام، حق عامة. فكان الأولى أن يقول شنو وليهم، فجاز للولي أن هو ولي المسلمين، هو أولي الأمر فيتجوز، فبعد ما لك حق أن تعترض. ولا في النقل ماكو إلا عمومات قابلة للتخصيص. هنا همات القلم قد شويونا إيه يتوقف، ليش؟ العمومات المقصودة شنو هي؟ لا يحل التصرف، لا يجوز لأحد أن يأخذ أن يتصرف في أموال، وهي قلنا قبل قليل شنو قابلة للتخصيص، لو آبية آبية عن التخصيص، ما يصير تقول لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال الغير إلا هذا المورد يجوز أن يتصرف. فالمناسب أن يقول شنو ولا في الناقل، هذه خارجة تخصصا مو تخصيصا، ليش؟ بعد أن أذن ولي المسلمين هي خارجة تخصصا، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو هو المالك لكل شيء، هو أجازه، فما راح يصير بعد تصرف في مال الغير، تصرف شنو بإذن مو من دون إذن. إذا المالك هو أجاز تصرف من غير إذن، لو مع الإذن راح يصير إذن، والمالك هو أجاز، ولي هو أجاز، أولى بالمؤمنين من أنفسهم، اللي يتمكن كل شيء يتصرف، يطلع من أموالك يسحب يعطيها لفلان وكذا، النبي إلى حق صلى الله عليه وآله والإمام هذا أولى. السهنة نعم هكذا، بل ابقى على أموالك ويأخذ ما يصير، أما لمن أخذ يعني هي مو من أموالك، فما يجي بعد لا يحل التصرف في مال رأين. قال: ولا في النقل إلا عمومات قابلة للتخصيص بمثل هذا الصحيح وغيره، صحيح يعني الحذاء وغيره المشهور بين الأصحاب، هذا مو فقط روايات صحيحة بل مشهورة بين الإيه رواية وعملا، مع نقل الاتفاق عن جماعة، دعوة الإجماع همات موجودة عن جماعة. وأما الحمل على التقية اللي ذكرته، هذا ما يصير، احنا مولانا وين ما شفنا أكو شنو شويونا ها نحمل كذا على على التقية، هذا ما يصير، حمل على التقية إلى مورد خاص، وهو ما إذا لم يمكن الجمع العرفي، أما إذا أمكن الجمع العرفي عدنا عام وعدنا خاص ويمكن التخصيص، ما توصل النوبة لمن؟ ما توصل النوبة لمن؟ لك حمل على التقية، وإلا صار كل عام وخاص لما يجي وين ما شفنا واحد منهن كذا نقول شنو نحمل على، والحال أنه في العام والخاص شنو الطريق المألوف، شنو الطريق اللي لازم أن نتبعه، هو التخصيص لأنه جمع عرفي. فما يصير وين ما اصطدمنا بمخصص بكذا نحمله هو أو العام على التقية، بل لابد من الحامل على التقية، لابد من ماذا؟ عدم إمكان الجمع، موضوع الحامل على التقية عدم إمكان الجمع العرفي، وإلا لكان كل خاص كل عام بعد ينغلق باب التخصيص، ينغلق كل خاص عارض العام، شو نسوي للخاص؟ لأن الخاص عارض العام أو لا، شو نسوي له؟ نحمل على التقية حتى نطرحه ونبقى نتمسك بالعموم. هذه قضية مقبولة أو مرفوضة؟ لذا قال وأما الحمل على التقية فلا يجوز بمجرد معارضة العمومات كما لا يخفى، كما لا يخفى قلنا هذا لابد من التخصص، القول بالتخصص هنا لا التخصيص، وإلا لوجب حمل كل خاص عارض العام على ورد عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام أنه قال كان أبي عليه السلام يعني الإمام الباقر سلام الله عليه يقول ما من شيء أفسد للقلب من خطيئة إن القلب ليواقع الخطيئة فما تزال به حتى تغلب عليه فيصير أعلاه أسفله. تحذير الدكتور الطبيب، نقبل تحذيراته وإرشاداته، دير بالك لا تطلع من المكان بشكل فجائي، دير بالك لا تشرب ماء بارد جدا، شو نقبل ذن التحذيرات من الأئمة أو لا بالقبول؟ الإمام سلام الله عليهم في مقام علاجنا، في مقام بيان ما يفيدنا دنيا وآخرة، يقول دير بالك من الخطيئة. أفسد شيء ما هي الأشياء، شنو اللي يفسدها؟ كل شيء إلى شيء يفسده. قلب الإنسان جميل أبيض ناصع، لكن تجي الخطايا نستجير بالله، اللي بالرواية شو تقول؟ أبيض هو نكتة نكتة سوداء حتى يمتلئ. وهي شنو؟ إذا الإنسان شويون استرخى قال بس هالمرة هذه يوم واحد ما يصير أيام كثيرة، فرد يوم إذا سمح، فرد يوم النفس أن أمارة، هي النفس أمارة بالسوء نستجير بالله، إذا فرد يوم لجامها رخاء خلص، هو بعد اللجام هو الشكل بيه مو الشكل بنفسه، بعد مرة ثانية صعب، أن مرة مرة رابعة بغير بعد امتناع هو نستجير بالله، لأن كل ما القلب يسود يقسي، بعد المعاصي هم تكون حينئذ أمام ارتكابها سهل مو صعب. وليش الشارع يقول لنا ديروا بالكم الشبهات، ديروا بالكم من عدها؟ ليش؟ لأن إذا الإنسان ما أخذ أمام نفسه اتجاه الشبهات رادع قوي ما يصير لاتجاه المحرمات، بينما بخلاف ذلك إذا هو يحتاط من الشبهات الشيطان يجي بعد يقدر يقشمره ويقول له تعال ارتكب فلان خطيئة المسلم أنها محرمة، صعب. أما إذا لا ياهو اللي جره وراح قال له تعال نروح فلان مجلس يروح فلان كذا، بعد حينئذ ما عنده مناعة ما عنده مقاومة اتجاه الوقائع والحوادث اللي تصيبه. ما من شيء أفسد للقلب من خطيئة، خطيئة اسم جنس هنا واحدة أو متعددة. الإمام الباقر سلام الله عليه في مقام آخر يبين بعض آثار الخطيئة اللي تصدر من الإنسان. مو إحنا ساقد أنا أتصور على أني لو ارتكبت لا سمح الله الخطيئة الفلانية فقط راح يسجل في حقي هو تشيله لا ذنب من الذنوب نستجير بالله وراح يرفع هذا الملك المتكفل لذلك يرفع هذه الخطيئة أو تسجل في صحائف أعمالي وعاقب عليها يوم القيامة، مع أنه تترتب عليها آثار مو فقط العقاب الأخروي، لا أكو آثار أخرى تترتب. الإمام الباقر سلام الله عليه في رواية أخرى يشير إلى بعض الآثار المترتبة على ذلك. احنا نقرأ دعاءكم وإن نقرأ هذا المعنى، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل عصر، اللهم اغفر لي الذنوب. الآثار تترتب في الدنيا. بعدين أقول يا بليش الله أخذ على نفسه أن يستجيب الدعاء يجيب داعيه، شو أنا كل ما أدعو ما أكو، بعد شو أمل بالله؟ ما حاط من نية على الله، حاط من نية على الله، وليش الله ما يستجيب؟ وهو أدري دي غير أنا ما التزمت بما أمرني به الله سبحانه وتعالى. وقال لي يا بتر دير بالك أنت كل ما تريد بعيني، لكنه عليك أن تسلك هذا الطريق حتى حينئذ كل ما تطلب أنا أعطيك. هذا بغض النظر عن ذلك، ما يصلحك ما كذا، هذا فرد معنى آخر لابد أيضا من الوقوف عنده. الإمام الباقر قلت يشير إلى بعض ذلك، يقول ما من نكبة تصيب العبد إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر. بذنب، ذنب أكلي هذا تتمته إلى إن شاء الله ما بعد إن شاء الله، لطيف هذا البحث إلى ما بعد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.